أسبحك ما أرواك لأنك رائع ما يا شهاك رب. أنت القدوس مستحق وحدك أنت القدوس مستحق وحدك ما أبهاك ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك السلطان ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان نطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة بذبيحة ترضيك نفسي Still.